بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو الدرس 11 من دروس شرح تفسير الجلالي. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. قال المفسر: واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء. يقصد بالتاء تعبدون وقيل يعبدون، وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي. وقوله وقلنا ليفيد أن جملة لا تعبدون مقول لقول المحذوف، وهو بيان للميثاق المذكور. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي وفي هذا الميثاق قلنا لا تعبدون إلا الله. وهنا هذا خبر بمعنى النهي كما قال المفسر. وقرئ ويقصد به في قراءة شاذة، يقصد به في قراءة شاذة لأنه قرأه أولا بالتمريض، يعني بلفظ المبني للمفعول وقرئ، والأمر الآخر أنها ليست من القراءة المتواترة. وقرئ لا تعبدوا بدون هذه النون. وأحسنوا للوالدين إحسانا. قدر هنا كلمة أحسنوا ليفيد أن المصدر إحسانا هو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحسنوا، فأحسنوا هنا قدره لأجل أن يبين أن إحسانا هي مفعول مطلق لفعل أحسنوا. برا، إحسانا يعني برا. قال: وذي القربى أي القرابة، عطف على الوالدين، يعني عطف هذا الإحسان على الوالدين، أي بمعناها أحسنوا بالوالدين وبذي القربة أو بذي القرابة واليتامى والمساكين وقولوا للناس قولا حسنا. ده المشهور حسنا. قدم حسنا هنا لعله ليفيد أن حتى توافق هذا التقدير قولا حسنا. من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين يعني حسنى، ومنها رواية حفص، ومنها قراءة أبي عمرو البصري. وفي العادة أن السيوطي يقدم قراءة أبي عمرو البصري، ولكن أحيانا يقدم غيرها، لكن المعتمد عنده في تفسيره هي قراءة أبي عمرو البصري. وهنا خالف وأخر قراءة أبي عمرو البصري، فلعله لأجل أنها توافق هذا التقدير قولا حسنا، والله أعلم. فلأنه لو قال قولا حسنا ما استقام التقدير، فاختار من القراءة ما يوافق هذا التقدير في اللغة، والله أعلم. مصدر وصف به للمبالغة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك. قدر هذا التقدير ليفيد أن توليتم معطوف على الفعل المقدر الذي دل عليه قبولهم للميثاق، وهو فقبلتم ثم توليتم. فتوليتم هنا عطفه على الفعل المقدر ليبين أنهم أخذوا الميثاق وقبلوا، ثم بعد ذلك أعرضوا، لأن التولي يكون بعد القبول. ثم توليتم معناها أعرضتم، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فيها يعني عدة تفسيرات، والتفسير الأقرب هو توليتم أي أعرضتم أيها اليهود الذين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قوله ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم معرضون، هذا ليس خطاب لليهود الذين في زمان موسى، وإنما لليهود الذين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعرضتم أيها اليهود الذين في زمان النبي كما أعرض آباؤكم وأنتم معرضون، تحت إعراض آبائكم الذين تولوا بعد أخذ المواثيق عليهم وأنتم اطلعتم على دلائل صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أعرضتم عنه وكفرتم به كآبائكم الأولين. نعم. فقال هنا السيوطي أعرضتم ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة، وانتبه هناك فرق بين الغيبة والغيبة. لما نقول الغيبة من الشيء الغائب والغياب، وأما الغيبة بالكسر فهي الاغتياب التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ليترك أخاك بما يقرأ. فهنا يقول فيه التفات عن الغيبة، والغيبة المقصود بها في قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. فالحديث ميثاق بني إسرائيل هنا أي فيه ضمير الغيبة، يقول فيه التفات عن الغيبة. ما هو الالتفات؟ أن الكلام يحكى عنهم ثم بعد ذلك قال ثم توليتم، يعني ينتقل من الغيبة إلى الخطاب، هذا المقصود به. في التفات أي بالخطاب ثم توليتم بعد ما كان الضمير عن الغيبة. نعم. والمراد آباؤهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. قال بعد ذلك وإذا أخذنا ميثاقكم وقلنا، أي في هذا الميثاق، لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا يخرج بعضكم بعضا من داره، ثم أقررتم أي قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون أي على أنفسكم. وذلك أن اليهود الذين كانوا في المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قبائل ثلاثة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فتحالفت بنو قينقاع وبنو النضير مع الخزرج، وتحالفت بنو قريظة مع الأوس، وكانت بينهم حروب متتابعة، فكان كل فريق من اليهود يقاتل مع حليفه من الفريق الآخر وينهبون أموالهم ويخربون ديارهم. فإذا انتهت الحرب فكوا الأسرى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. طيب أنتم الآن عملتم بحكم التوراة في فك الأسرى ولم تعملوا بحكم التوراة في قتل بعضكم بعضا وإخراج بعضكم بعضا من ديارهم، وكانوا له في التوراة أن يقاتل بعضهم بعضا، وأمروا كذلك بفك الأسارة، فأهملوا حكم القتال وعملوا بحكم فك الأسرى. ولذلك شن عليهم سبحانه وتعالى فقال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. قال المفسر ثم أنتم يا هؤلاء، فكأنه جعل اسم الإشارة هنا هو المنادى، فقدر حرف ياء ليفيد أن لفظ هؤلاء منادى. وهذا استعمال قليل في لغة العرب، أن ينادى اسم الإشارة، وقد منعه سيبويه وأعربه من أعربه غير هذا الإعراب على أنه خبر لأنتم، ثم أنتم هو المبتدأ، هؤلاء هو الخبر، وهذا هو الإعراب الأشهر. لكن المفسر اختار هذا مع أنه قليل في اللغة، ربما قد يكون فيه يعني مثلا التقليل من شأنهم أو الإنكار عليهم. ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم بعضا، وذلك بتحالف بني قريظة مع الأوس وبني قينقاع وبني النضير مع الخزرج، يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم بنهب ديارهم وأموالهم. تظاهرون، يقول فيه إدغام التاء، وهنا طبعا يعني شكلها على قراءة أبي عمرو، تظاهرون، قال فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء لأن أصلها تتظاهرون فصار فيها إدغام، تتظاهرون فأدغمت التاء في الظاء فصارت تظاهرون. وفي قراءة للتخفيف على حذفها وكلاهما معنى واحد وهو التعاون، تتعاونون. عليهم بالإثم، بالإثم أي بالمعصية، والعدوان أي الظلم. وإن يأتوكم أسارى، وفي قراءة أي قراءة حمزة أسرى، تفدوهم، وفي قراءة تفادوهم. تفادوهم هي قراءة نافع وعاصم والكسائي ويعقوب وأبي جعفر، أي تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره، وهو مما عهد إليهم أي في التوراة. قال وهو أي الشأن، يعني يقصد ضمير الشأن، يعني هو هنا يسمى ضمير الشأن، ضمير الشأن هنا مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، ومحرم هو خبره، وهذا أحد أوجه الإعراب. يقول متصل بقوله وتخرجون، والجملة بينهما اعتراض، يعني كأن أصل الكلام وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، هذه الجملة الأولى، وهو محرم عليكم إخراجهم، ودخلت بينهما جملة وإن يأتوكم مسارة فادوهم، وهذا وقع بين المحرم وحكمه، ربما يكون المعنى لأجل بيان تناقضهم والإنكار عليهم. والجملة بينهما اعتراض، أي كما حرم ترك الفداء فكذلك يحرم القتال. قال وكانت قريظة حلف الأوس ونظير الخزرج، يعني يقصد النظير حلف الخزرج، وكذلك بنو قينقاع، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم، فإذا أثروا فدوهم، وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم، يعني أنتم تقاتلون ثم تفدونهم، فلماذا تفعلون هذا؟ قالوا أمرنا بالفداء، فيقال لهم فلما تقاتلونهم أصلا؟ فيقولون حياء أن تستذل حلفاؤنا. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء، وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة أي المعاونة على هذا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي أي هوان وذل في الحياة الدنيا، وقد خزوا أي أخزاهم الله بقتل قريظة، فقد حكم فيهم بالقتل ونفي النظير إلى الشام وضرب الجزية أي عليهم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، بالياء والتاء يعملون هي قراءة نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف، والباقون بالتاء. المقصد أنه أن القتل والظلم هذا عقاب لا بد أن يعاقب عليه فاعله في الدنيا قبل الآخرة، وما ينتظره من عذاب الآخرة أشد، وهذه الآية تشهد بذلك أن هؤلاء يعني الظلم عامة وقتل النفس. ولذلك تلاحظون أنه ما من قاتل نفس إلا ولابد أن يفتضح ولو بعد عشرات السنين إلا وتكتشف جريمته ويعاقب عليها، وما ينتظره من عقاب الآخرة أشد. وكذلك نهب الأموال كل هذا يعاقب الله عليه في الدنيا قبل الآخرة. وقد يكون فعل اليهود بقتل بعضهم بعضا مع الأوس والخزرج ما هو إلا حيلة لإضعاف شأن هاتين القبيلتين من الأوس والخزرج لكي لا تقوم لهما قائمة، ولو على حساب قتل بعض من اليهود، وهذا حالهم في كل زمن، يضحون ببعض منهم لينفذوا ما يريدون، والله أعلم، لكن هذا واقع ونشهده والتاريخ يشهد ذلك. قال سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها، فهنا كلمة اشتروا الحياة يعني آثروها يفضلوها، وهنا استعمال الشراء بمعنى الإيثار والتفضيل، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، يمنعون منه أي لا يمنعون من العذاب، ولا هم ينصرون يعني لا يمنعون من العذاب. ثم قال سبحانه وتعالى لقد أتينا موسى الكتاب أي التوراة، وقصينا من بعده بالرسل أي أتبعناهم رسولا في إسر رسول، قصينا هنا معنى أتبعناهم، ولهذا سمي الرسول صلى الله عليه وسلم باسم المقفي أي المتبع للرسل قبله، وقيل معناه أنه آخر الأنبياء لأن قافية كل شيء آخر، لأن قافية كل شيء آخر. وآتينا عيسى بن مريم البينات أي المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. الكمه هو العمى، والأكمه من يولد أعمى، والأبرص هو بياض بالجلد لا يزول. فكان من معجزات عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراء هذه الأمراض المستعصية، وما زالت مستعصية في كل زمن. كانت هذه المعجزات دلالة على نبوته وأنه لا يفعل ذلك بشر، يعني هذا فعل الله عز وجل وليس فعل عيسى، لأن عيسى عليه السلام كان يدعو الله عز وجل فيحيي له الموتى، ويدعو الله عز وجل فيبرئ الأكمه والأبرص، ولم يفعله بذاته، فدل على أن الفعل من الله عز وجل. وأيدناه يعني قويناه بروح القدس. يقول من إضافة الموصوف إلى الصفة، الموصوف هنا هو الروح، أضيف إلى الصفة وهي القدس بمعنى المقدسة المطهرة، ففيه إطلاق المصدر القدس بمعنى اسم المفعول المقدسة. فالمراد بروح القدس وجبريل عليه السلام لطهارته. هذا بيان لماذا سمي جبريل عليه السلام بالروح المقدسة. وأطلق الروح على معان منها جبريل عليه السلام كما هنا، وعيسى عليه السلام كما في قوله عز وجل وروح منه، وكذلك أطلق على القرآن كما قال سبحانه وتعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يسير معه أي يسير مع عيسى عليه السلام حيث صار، فلم تستقيم، فكان جبريل عليه السلام يسير مع عيسى عليه السلام يحميه من ظلم ومكائد اليهود الذين هموا بقتله. وهذا يعني مفهوم من الآيات، ولم يأتي نص بذلك ولكنه مفهوم من ظاهر الآيات. ولم يتمكنوا من قتله، قال سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم من الحق استكبرتم. هنا فسر استكبرتم فكأنه يريد أن يقول أن الألف والسين والتاء هنا ليست للطلب، تكبرتم عن اتباعه. ولكن ما من شك أن كل بناء، أن كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. عن اتباعه جواب كلما، يعني كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن اتباعه، يقول وهو محل الاستفهام أي الاستفهام التوبيخي، والمراد به التوبيخ، يعني يقول محل الاستفهام يقصد الاستفهام التوبيخي والمراد به التوبيخ. ففريقا منهم كذبتم كعيسى وفريقا تقتلون. هنا عبر بتقتلون بالفعل المضارع لحكاية الحال الماضية، أي قتلتم، وهو بمعنى وفريقا قتلتم، ولكن بالتأكيد أنه يعني هنا يقصد به لما ذكر الله سبحانه وتعالى بلفظ المضارع، لأن الفعل المضارع يفيد يعني الحال، وكأن حالهم في كل زمن أنهم يعني كما قتلوا الأنبياء يقتلون المصلحين كذلك. وقصة قتلهم لزكريا ويحيى مشهورة ومعلومة، فقد ذبحوا يحيى عليه السلام وهو يصلي على صخرة يقال ذبح عليها 50 نبيا، ونشروا زكريا والده بالمنشار، وقد ذكرت ذلك في درس سابق. وقيل أنهم قتلوا من الأنبياء 10,000، وقيل أكثر من ذلك، وقالوا للنبي استهزاء قلوبنا غلف، جمع أغلف أي مغشاة، مغشاة يعني مغطاة بأغطية فلا تعي ما تقول. وقيل معنى قلوبهم أوعية للعلم فلا تحتاج لعلم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، روي ذلك عن ابن عباس. وفي كلا القولين يعني تهكم واستكبار عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بل، وهنا للإضراب، بل لعنهم الله، أي أبعدهم من رحمته وأخذ لهم عن القبول بكفرهم. وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم، وإنما هم يعقلون فقليلا ما يؤمنون. قال هنا ما زائدة لتأكيد القلة، وهذه قاعدة أن كل زائد يفيد التوكيد. والمقصود يعني ليس معنى الزائد هنا أنه لا فائدة منه، لا، بل لا يتوقف عليه أصل المعنى. لما يقال شيء في القرآن حرف زائد، أي لا يتوقف عليه أصل المعنى، وإنما يفيد توكيدا فقط، فيقول أن ما هنا تفيد التوكيد لتأكيد هذه القلة. طيب هذه القلة، قلة في أي شيء؟ قال إيمانهم قليل جدا. هذا الكلام يحتمل أن قليل منهم من يؤمن، فهنا القلة في الكم، ويحتمل أن إيمانهم ضعيف فيكون القلة هنا في الكيف. وقيل إن هذا أسلوب عند العرب يقصدون به النفي، فلا إيمان لهم أصلا. نعم، طيب أكتفي بهذا هذه الليلة، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وبارك الله فيكم وفي خطواتكم وفي استماعكم وحضوركم، وأسأل الله أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا جميعا. اللهم أمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.